بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لجمعية الكتاب والسنة الخيرية بالسودان يسر إخوانكم في الجمعية أن يقدموا لكم هذا الإصدار القيم، ونسأل الله أن ينفع به المسلمين في كل مكان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فنواصل القراءة من كتاب القواعد المثلى وما ألحق به من الفوائد من الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. فقال: فإن قال قائل: هل تكفرون أهل التأويل أو تفسقونهم؟ هذا بحث يتعلق بحكم أهل التأويل. قلنا: الحكم بالتكفير والتفسيق ليس إلينا، بل هو إلى الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، فهو من الأحكام الشرعية التي مردها إلى الكتاب والسنة، فيجب التثبت فيه غاية التثبت، فلا يكفر ولا يفسق إلا من دل الكتاب والسنة على كفره أو فسقه. والأصل في المسلم الظاهر العدالة، بقاء إسلامه وبقاء عدالته حتى يتحقق زوال ذلك عنه بمقتضى الدليل الشرعي، ولا يجوز التساهل في تكفيره أو تفسيقه، لأن في ذلك محذورين عظيمين: أحدهما افتراء الكذب على الله تعالى في الحكم وعلى المحكوم عليه في الوصف الذي نبذه به، الثاني الوقوع فيما نبذ به أخاه إن كان سالما منه. ففي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كفر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما. وفي رواية: إن كان كما قال وإلا رجعت عليه. وفيه عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه. طيب، في هذه الفقرة بيان حكم أهل التأويل. السائل الذي قال: هل، أو من فرض سؤاله: هل تكفرون أهل التأويل أو تفسقونهم؟ أجاب الشيخ ببيان أصل، وهو أن الحكم على شخص بأنه كافر أو فاسق ليس إلينا، بل لا بد من دلالة الكتاب والسنة على ذلك. فليس المقصود أن يأتي النص بأن فلانا كافر وأن فلانا فاسق، ليس هذا المقصود، وإنما المقصود أن يقوم الدليل على أن هذا الفعل كفر، ثم تتوفر شروط التكفير وتزول موانع التكفير عن هذا المعين، فيحكم عليه، يحكم عليه عينا لدلالة أدلة على كفره أو فسقه. الحكم بالكفر أو الفسق حكم شرعي، ولهذا فليس لنا، فالله جل وعلا هو الذي شرع الإيمان وحرم الكفر والفسوق، وحدد لنا وبين لنا الإيمان، وبالتالي يرجع إلى بيان الشارع في تحديد هذا الاسم وما يترتب عليه من الأحكام. ولهذا سمى بعض العلماء هذا الباب بباب مسائل الأسماء والأحكام، يعنون الأسماء الدينية الشرعية والأحكام المترتبة عليها. الأسماء الدينية كتسمية شخص مؤمنا أو كافرا أو فاسقا أو ظالما أو منافقا أو مشركا أو نحو ذلك، صالحا فاسدا وليا لله أو نحو ذلك، هذه أسماء دينية شرعية رتب عليها الشارع أحكاما، فيرجع إذن في بيانها إلى الكتاب والسنة، كالتحليل والتحريم سواء بسواء. فالحكم بأن هذا حلال أو حرام ما رده إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا وجه الأول. ثم قال لك: والأصل في المسلم الظاهر العدالة بقاء إسلامه وبقاء عدالته. المسلم الذي لم يظهر منه ما يفسقه أو يكفره، هذا الشخص الأصل بقاء إسلامه وبقاء عدالته حتى يتحقق زوال ذلك عنه بمقتضى الدليل الشرعي، بمقتضى الدليل الشرعي. إذن هذا هو الأصل. فمن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يظهر منه ما يناقض ذلك فإنه مسلم عدل، لا نكفره ولا نفسقه، لأنه لم يظهر منه ما يزيل عنه وصف الإيمان ويلحقه بالكفر أو الفسق، فنبقى على هذا الأصل. ثم نبه الشيخ إلى أنه لا يجوز التساهل في التكفير أو التفسير. لماذا؟ قال: لأن في ذلك محذورين عظيمين. المحذور الأول أن من حكم على شخص بأنه كافر أو فاسق وليس كذلك فقد افترى على الله كذبا، لأنه تقدم معنا أن مرد هذا الحكم إلى الله جل وعلا وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. وبالتالي إذا وصف شخص شخصا بأنه كافر وليس كذلك فقد افترى على الله كذبا في الحكم وعلى المحكوم عليه. في الحكم، الحكم بأن هذا كفر أو فسق أو نحو ذلك مرده إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن لم يكن كذلك فقد افترى على الله كذبا، فجعل ما ليس مكفرا مكفرا، ثم رتب عليه الحكم على الشخص بأنه كافر. إذن في هذا افتراء الكذب على الله تعالى في الحكم وعلى المحكوم عليه في الوصف، كذب عليه بأنه كافر وليس كذلك، افترى عليه كذبا لأنه نبذه بشيء ليس فيه. المحذور الثاني: الوقوع فيما نبذ به أخاه إن كان سالما منه، يعني أن الحكم يرجع إليه هو لما نبذ أخاه بالكفر وليس بكافر، يرجع إليه. واستدل المصنف بهذا الدليل: إذا كفر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما وضم إليه الحديث الآخر إن كان كما قال وإلا رجعت عليه. وفي حديث أبي ذر: من دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه، رجع عليه الحكم هو. إذن هذا محذور. إذن تنبه حتى لا يلزمك الوصف الذي وصفت به أخاك، لا يقع عليك هذا الوصف. إذن هذا محذور أن يعود على الإنسان وصف نبذ به أخاه وليس فيه. قال: وعلى هذا فيجب قبل الحكم على المسلم بكفر أو فسق أن ينظر في أمرين. أعود لي المحذور الأول يا إخوة، شوف افتراء الكذب على الله جل وعلا عظيم، وهذا بين للناس، لكن قد تحتاج إلى مزيد تعريف في مسألة افتراء الكذب على المحكوم عليه في الوصف. فإذا كذبت عليه فقد ظلمته، هذا من جهة، ومن جهة أخرى تنبه إلى الآثار المترتبة على تكفيره، إخراجه من الملة، لأنه يكون هناك حكم بردته وهنالك أحكام مترتبة على المرتد من جهة قتله سواء كان بعد استتابة أو لم يكن في بعض الحالات. وكذلك الحكم بفسخ نكاحه وعدم التوارث بينه وبين غيره من المسلمين، وأنه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه إلى غير ذلك من الأحكام. إذن هذه أمور غاية الخطورة، تبين خطورة تكفير من ليس بكافر. طيب، وعلى هذا فيجب قبل الحكم على المسلم بكفر أو فسق أن ينظر في أمرين. هذا الكلام أفادك أمرين: أنه لا يبعد أن يلحق المسلم كفر، أن يخرج من الملة، لكن تحتاج إلى النظر في أمرين مهمين. إذن تتأنى وتتروى، وهذا مهم، وإياك أن تسارع إلى التكفير، وخاصة في الأمور المحتملة، لا تستعجل. كما أنه في نفس اللحظة لا يقبل أن يقال لا نكفر مطلقا، فهذا خطأ أيضا، لا يقال هذا بهذا الإطلاق. نعم، الأصل كما سبق بقاء المسلم على إسلامه، لكن إن تحقق عندنا كفره حكم عليه بالكفر والمروق من الملة. ولهذا تجد هذا البحث أعني وصف إنسان بأنه ارتد عن الدين، تجده في كتب الفقهاء، فله علاقة بالفقه والقضاء، كما له علاقة بأصول السنة من جهة هل ينطبق عليه وصف الكفر أو لا ينطبق، حتى يسلم الإنسان من مذاهب الوعيدية من الخوارج والمعتزلة، ويسلم كذلك من مذاهب أهل الإرجاء، فيعرف هذه الأحكام جيدا ليسلم. ولها مساس كما قلنا من جهة أخرى بالنواحي الفقهية والقضائية. ما الأمران اللذان ينظر فيهما الإنسان قبل حكمه على مسلم بكفر أو فسق؟ لاحظ، البحث يتعلق بالحكم بالكفر والفسق. الأمران هما: أحدهما دلالة الكتاب والسنة أو السنة على أن هذا القول أو الفعل موجب للكفر أو الفسق، وهذا تأسيسا على ما سبق، قاله تأسيسا على ما سبق أن الحكم مرده إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن لا بد أن تبرز دليلا يفيد أن هذا القول أو ذلك الفعل كفر أو فسق، هذا الأول. الثاني: انطباق هذا الحكم على القائل المعين أو الفاعل المعين بحيث تتم شروط التكفير أو التفسيق في حقه وتنتفي الموانع. يعني إذن بعد المرحلة الأولى، وهي ثبوت أن القول أو الفعل كفر أكبر، تأتي المسألة الثانية أو المرحلة الثانية، وهي معرفة انطباق ذلك الوصف بهذا المعين، ولا ينطبق إلا بتوفر شروط وانتفاء موانع في حق هذا المعين. قال: ومن أهم الشروط أن يكون عالما بمخالفته التي أوجبت أن يكون كافرا أو فاسقا، لقوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا، وقوله: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم، إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. إذن أن يكون عالما بمخالفته التي أوجبت فسقه أو كفره، اشتراط العلم، وذكر الدليل. ولاحظ في قوله: من بعد ما تبين له الهدى، من بعد ما تبين له الهدى، هذا محل الشاهد. وفي الموضع الثاني: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، هذا محل الشاهد، حتى يبين لهم ما يتقون. قال: ولهذا قال أهل العلم: لا يكفر جاحد الفرائض إذا كان حديث عهد بإسلام حتى يبين له. لا يكفر جاحد الفرائض إذا كان حديث عهد بإسلام حتى يبين له. على أساس أن هذه المسألة من المسائل التي هي ظاهرة لا خفاء بها، الفرائض كفرض الصلوات والزكاة والصيام والحج، هذه فرائض ظاهرة لكل أحد. ولذلك بحث الشيخ في حق من كان مسلما حديثا ولم يطلق الكلام، لأن من كان في بلد العلم وزمان العلم وهو بين ظهرانينا فلا يتصور جهله. لكن إذا قام ما يفيد أنه جاهل بذلك الحكم فإنه لا نكفره ابتداء، لكن يبين له. لاحظ البحث، إنما هو في من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما من كان كافرا أصليا فليس البحث فيه، نحن نبحث عمن كان مسلما ووجد فيه ما يوجب الكفر والفسق، فهل ينطبق عليه حكم التكفير؟ يقول: إذا ظهر لك أن مثله يعذر كأن يكون حديث عهد بإسلام لا يكفر حتى يبين له. شوف القاعدة التي ذكرها: لا يكفر جاحد الفرائض، لا يكفر، مش قال لا يحكم له بالنار، الكلام الآن في الحكم عليه بالكفر. لا يكفر جاحد الفرائض إذا كان حديث عهد بإسلام حتى يبين له. والأصل في هذا حديث حذيفة رضي الله عنه وغيره، لكن هو أصل في هذا الباب، وهو أنه يدرس وشي يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، حتى ما يعلم ما صلاة وما صدقة وما صيام. صلة أحد التابعين يسأل حذيفة رضي الله عنه: وما تغني عنهم لا إله إلا الله وهم ما يدرون ما صدقة وما صلاة وما صيام؟ كررها ثلاثا. قال حذيفة رضي الله عنه: تنجيهم لا إله إلا الله، لأن الزمان زمان فترة. ولهذا عبر ابن تيمية وغيره أنه تراعى أزمنة وأمكنة الفترات، أزمنة وأمكنة الفترات. فإذا وجد هذا الوصف في بعض الناس ولو في زمان العلم كأن يكون حديث عهد بكفر، فإنه في هذه الحالة حكمه حكم أولئك، لأن مثله يتصور في حقه الجهل، يتصور في حقه الجهل. هذا أعني في الأمور الظاهرة المتواترة كفرض هذه الفرائض وتحريم المحرمات الظاهرة المتفق عليها. إذن ما علم حله وعلم تحريمه وعلم فرضه وكان أمرا لا يختلف العلماء فيه والناس، وكان ظاهرا منتشرا أو ما يعرف عند العلماء بالمعلوم من الدين بالضرورة، فالأصل أن يكفر به، لكن يراعى في ذلك أزمنة وأمكنة الفترات، يراعى في ذلك أزمنة وأمكنة الفترات. قال: ومن الموانع أن يقع ما يوجب الكفر أو الفسق بغير إرادة منه. أن يقع أي منه ما يوجب الكفر أو الفسق بغير إرادة منه. لاحظ في الأول اشترط العلم وعليه، فالجهل من الموانع. إذا كان مثله يعذر بجهله فهو مانع. هنا قالوا: من الموانع أن يقع منه ما يوجب كفرا أو فسقا بغير إرادة منه انتفى القصد. إذن القصد شرط وانتفاؤه مانع، صحيح؟ انتفاؤه مانع وعليه. قال ولذلك الصور، يعني وقوع الفعل بغير إرادة له صور. ذكر الإكراه، قال منها أن يكره على ذلك فيفعله لدع الإكراه لاطمئنانا به فلا يكفر حينئذ، لقول الله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. إذن الإكراه مانع من لحوق وصف الكفر بهذا المعين، مع أنه صدر منه قول أو فعل هو كفر، لكن شرطه أن يكون قلبه مطمئنا بالإيمان. يعني هذا الكفر بحسب الظاهر، أما في الباطن فليس كذلك. ولذلك متى ما زال الإكراه فلا يبقى هذا الشخص على الكفر. واضح يا جماعة؟ هذا من دلائل وأمارات أنه مطمئن قلبه بالإيمان. متى ما ارتفع الإكراه فإنه يظهر دينه وإسلامه ولا يبقى على ذلك. وهنالك شروط ذكرها أهل العلم بالنسبة لشروط الإكراه تراجع في مواضعها. قال ومنها أن يغلق عليه فكره فلا يدري ما يقول لشدة فرح أو حزن أو خوف أو نحو ذلك. أن يغلق عليه فكره فلا يدري ما يقول لشدة فرح أو حزن أو خوف أو نحو ذلك، يعني غير ما ذكر الشيء. طبعا لاحظ صدور الكفر منهم لكن بلا قصد منهم، بغير قصد منهم، فيخرج منه لانغلاق فكره عليه. قد يكون في حالة شدة فرح فيقول الكلمة وهو لا يقصد قولها أصلا، أو يكون في حالة حزن أو خوف وفرق، وربما حتى في حالة غضب يغلق على صاحبها فكره. مش أي غضب كان، الغضب الذي يغلق على صاحبه الفكر، فإنه قد يبدر منه ما لا يريده أصلا ولا يقصده. وراجع ما ذكر ابن القيم رحمه الله في كلام مطول في أعلام الموقعين، ذكر أمورا حسنة في هذا الباب وأطال النفس فيها. طيب ما دليل ما سبق؟ أعني لو أغلق عليه فكره فلا يحكم عليه بالكفر لو صدر منه. قال ودليله ما ثبت في صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاه فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها، أو قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. لاحظ العبارة، يخاطب من؟ يخاطب الله جل وعلا، يقول له اللهم أنت عبدي وأنا ربك. انغلق عليه فكره، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام أخطأ من شدة الفرح، أخطأ من شدة الفرح. إذن في هذا عذره. ومن ها هنا دخل خطأ التأويل أيضا، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. الخطأ قد يكون ناتجا من ذهول سببه شدة الفرح، شدة الغضب، شدة الحزن، وقد يكون خطأ تأويل، قد يكون خطأ تأويل، لكن هذا التأويل له شروطه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بهذه المناسبة بعد صلاة الظهر، كان ألقى أخونا الشيخ عبد الرحمن حامد في مسجد كلية جبرة هنالك في جمعية الكتاب والسنة، ألقى كلمة حسنة وذكر استدلالا حسنا، وذكر معه قصة جرت في بعض مناطق السودان. يقول: رجل محفظ حافظ القرآن، وإذا بأحد من يطلب عليه العلم يخطئ ويلحن لحنا جليا خطأ شديد، وإذا بالمحفظ الشيخ يأخذ المصحف ويرميه على هذا الذي لحن، ضج المسجد. يقول: جرى فيما بعد نزاع كفر أو ما كفر إلى آخره. يقول الشيخ: زاره وجد هذا النزاع، حتى من الناس من ذهب إلى الصلاة في مسجد آخر والناس في لغط ونزاع. قال: فسألتهم فقلت لهم: الشيخ فلان أو موسى الكليم عليه السلام؟ قالوا: طبعا موسى، موسى أولى وأجل وأعظم، وهذا لا شك فيه أصلا. طبعا هو أجر المقارنة تمهيدا للبحث مع القوم. قال: ما رأيكم في إلقاء موسى عليه السلام للتوراة؟ ألقاها صحيح، ألقى الألواح موسى عليه السلام لما وجد قومه على ما هم عليه من عبادة العجل، ألقى الألواح. كان نتيجة ماذا؟ نتيجة غضب، فلما سكت عن موسى الغضب وأخذ الألواح، صحيح كان نتيجة غضبه. يقول: ومع ذلك، ذاك كلام الله يا إخوة، وفي الحديث: وكتب لك التوراة بيدي، كلام الله. هل ألقاه إهانة؟ لا والله، لا يمكن أن تقول هذا قط. غضب لله جل وعلا أن وجد القوم يعبدون العجل، فغضب لله فألقى الألواح، ولكن لما سكن غضبه أخذ الألواح. قال: وأخوكم لما تبين له خطأه أخذ المصحف وتأسف وأخذ المصحف ووضعه في موضعه المناسب. قال: فهذا كذاك، صاحبكم فعل لأنه غضب. كيف يلحن هذا الرجل هذا اللحن الجلي؟ لأن فيه، والشرح من عندي، ما يشبه تحريف القرآن، صحيح. إذن الرجل ما غضب إلا لله جل وعلا، هذا الظاهر، ولكن اشتد غضبه حتى أغلق عليه فكره كان ممكن يعاقب أي شيء ثاني، فرمى المصحف على رأس الرجل وسمع على الأرض إخوة، قذفه بالمصحف. انتبه، ما رمه على الأرض وداسه، هذه إهانة ظاهرة، لكن فعل فعلا يحتمل عقوبة الرجل وما قصد إهانة المصحف. فهذا كذاك، وهذا في نظري مثال حسن، مثال حسن يبين لك مثل هذه الحالة الغضبية. ولهذا إخوة يأتي السائلون في باب آخر: يا شيخ، إنه طلق امرأته من شد لشدة غضب، فهل يقع الطلاق ولا لا؟ لأنهم سمعوا قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا طلاق في إغلاق. ويا إخوة، أحيانا قد يسبب الغضب تصرفا عجيبا، ولا أدري هل حكيت لكم هنا أو في مجلس آخر، شخص اتصل بي وقال: جرت خصومة بينه وبين امرأته، والمتصل أولا امرأته، وتقول إنه طلقها 6 مرات، وهذا شيء مزعج. كيف 6 مرات وانت جالس معه؟ قال: نعم، ذكرت 2 الطلاق بهما واقع، وحكت أمرا، قلت له: إذن يكلمني الزوج. فحكى الحالة الغضبية التي وقع فيها، يظهر كان بينهما مشاجرة، ثم حاول الانصراف فإذا بالعصا من ورائه، جلدة شديدة، اتلفت لقاها المرأة، شال عصا وكسر العصا فيها، وقال: زعمت أنه طلقها. قال: أنا ذاتي ما أعيب نفسي. مسك العصا وبدأ يكسر فيها لغاية ما كسرت العصا، وقال: طلقها في تلك الحالة. قلت له: إذا كان كذلك فلا طلاق في إغلاق، لكن الضرب بالعصا فيه بحث آخر. طيب، الشاهد مثل هذه الحالة الغضبية، يعني شوف وصل به الغضب أن ضرب بالعصا وكسرها وطلق وهو لا يشعر، لا يشعر بذلك، يعني يقول كيف أنا الرجل تهينني امرأة تضربني، وهكذا كان يخاطبني، قال لي أنت معقول تتصور لك مرة تدقك وتسكت، هكذا يقول الرجل. على كل حاولنا فقط تقريب المسألة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من مجموع الفتاوى لابن قاسم الجزء 12 صفحة 180: وأما التكفير فالصواب أن من اجتهد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وقصد الحق فأخطأ لم يكفر بل يغفر له خطأه، ومن تبين له ما جاء به الرسول فشاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين فهو كافر، ومن اتبع هواه وقصر في طلب الحق وتكلم بلا علم فهو عاص مذنب، ثم قد يكون فاسقا وقد يكون له حسنات ترجح على سيئاته. في هذه الفقرة كلام لشيخ الإسلام يتعلق بلحوق الحكم به وبلحوق الوعيد به أيضا، بحث الأمرين معا مع اختصار، ولكن من أراد الاستقصاء فيسيجد لذلك تفصيلا آخر. لاحظ من جهة الحكم على الشخص بأنه كافر، قال فالصواب أن من اجتهد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لا يبحث ابن تيمية عن كل مجتهد، ثم يجينا واحد يقول اجتهد فلان فتوصل إلى أن النصرانية حق، هذا ليس معنا، البحث ليس مع هؤلاء. من كان على ملة أخرى فهو على ملته، يحكم عليه بالكفر قولا واحدا. البحث في من هو من أمة النبي صلى الله عليه وسلم قصد الحق، لاحظ هو من الأمة يعني ثبت إسلامه عندنا، هذا أولا، قصد الحق وتحراه ولكن مع ذلك أخطأ، يقول لك لم يكفر، لم يكفر هذا الشخص، وتكلم عن حكم أخروي قال بل يغفر له خطأه، لا يلحقه وعيد يوم القيامة، والله أعلم بما في صدور العالمين، أمره إلى الله، مرده إلى الله، نحن حظنا هنا تبين لنا قصده للحق أنه قصد الحق ولكنه أخطأ، بحث الحق في مظانه ولكن ظهر له شيء فيه شبه بالعلم وليس دليلا حقا فأخطأ وزلت قدمه. لاحظ كتأويل مثلا، بحث في الأدلة الشرعية لم يسلك مسالك أهل الأهواء والبدع، هذا قيد مهم، وتحرى ذلك من مظانه وعرض له ما فيه نوع تسويغ في اللغات ولو كان بعيدا، وكلامه جار على شيء من العلم لا يكون تأويلا لعبا ولكن فيه شبهة علم، هذا الذي لا يكفر بهذين القيدين في التأويل. قال ومن تبين له ما جاء به الرسول فشاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين فهو كافر. إذن لاحظ هذا القيد المهم جدا، يقول تبين له ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا قيد، شاقه من بعد ما تبين له الهدى، وهو في ذلك متبع لخلاف ما أجمعت عليه الأمة واتبع غير سبيل المؤمنين، قال فهو كافر، أي يكفر عينا، يكفر عينا. قال ومن اتبع هواه وقصر في طلب الحق وتكلم بلا علم فهو عاص مذنب ثم قد يكون فاسقا، لكن من علم فيه نوع تقصير في البحث لشبهات عرضت له فيجري نوع التقصير، لكن يعلم منه في الجملة أنه يريد الحق. والله يا إخوة أحيانا نقرأ لبعض علماء الكلام كلاما صعبا، يظهر لك منه مع انحرافه في معرفة الحق أنه ما قصد إلا خيرا. كنت أقرأ أحيانا للرازي وخاصة في وصيته، وذكرها ابن أبي أصيبع في طبقات الأطباء، تجدونه هناك. الرازي يقول عن نفسه إنه ما كان يريد إلا الحق، وقال وهو في هذه المرحلة الحاسمة في حياته: اللهم إن كنت تعلم أنني ما أردت إلا الباطل فافعل بي ما أنا أهله. هل يظهر لك أنه ما أراد إلا خيرا يا إخوة؟ ما يمكن يقول مثل هذا الكلام وهو في هذه المرحلة الحرجة من حياته. فكأنه ظهر لك من هذا الكلام ما كان يريد إلا الحق، ما كان يريد إلا الحق، لكن ضل طريقه وأخطأ في الطريقة المثلى التي يتوصل بها للعلم. ولذلك أقول: من ظهر فيه اتباع الهوى وقصر في طلب الحق وتكلم بلا علم فهو عاص مذنب، ثم قد يكون فاسقا بذلك، لكن حكمه في الآخرة أيضا إلى الله. يقول: لقد تكون له حسنات ترجع على سيئات. مع هذا الفسق ومع هذا الانحراف يقول لقد تكون له حسنات راجعة، لا تحكم عليه بأنه في النار ما دام حكمت عليه بالفسق. طيب، لاحظ: من اتبع هواه وقصر في طلب الحق وتكلم بلا علم. ليس الموضوع الآن في ارتكاب المحرمات وفعلها، إنما الكلام في العلم يا إخوة. الآن الكلام في العلم، عشان ما تقول لي والله الشيخ يقصد من زنى أو شرب الخمر. لا لا لا، لاحظ: من اتبع هواه وقصر في طلب الحق وتكلم بلا علم. إذن هو انحراف في تصور وفي مفاهيم، هذا يحكم عليه بذلك. ثم بعد ذلك بحسب المسألة مما يكفر به أو يفسق، مما يكفر به أو يفسق. وقال في الجزء الثالث، يعني ابن تيمية، الصفحة 229 من المجموع المذكور في كلام الله: هذا مع أني دائما ومن جالسني يعلم ذلك مني أني من أعظم الناس نهيا عن أن ينسب معين إلى تكفير وتفسيق ومعصية إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية التي من خالفها كان كافرا تارة وفاسقا أخرى وعاصيا أخرى، وأني أقرر أن الله قد غفر لهذه الأمة خطأها، وذلك يعم الخطأ في المسائل الخبرية القولية والمسائل العملية. وما زال السلف يتنازعون في كثير من هذه المسائل، ولم يشهد أحد منهم على أحد لا بكفر ولا بفسق ولا بمعصية، وذكر أمثلة. ثم قال: وكنت أبين أن ما نقل عن السلف والأئمة من إطلاق القول بتكفير من يقول كذا وكذا فهو أيضا حق، لكن يجب التفريق بين الإطلاق والتعيين، إلى آخر كلامي. طيب، نقف هنا وقفة يسيرة. الشيخ يقول: يجالس الناس ويناظر ويبحث ويختلف ويرد على أهل الفرق مقالاته ويجادل ويناصح، ومع ذلك يقول: هو من أشد الناس نهيا عن أن ينسب معين إلى تكفير وتفسيق ومعصية إلا، تعرف هذا الاستثناء، إلا من؟ إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية التي من خالفها كان كافرا تارة، أي بحسب ما يصدر منه، أو فاسقا أخرى وعاصيا أخرى. وهنالك مسائل عظمت فيها الشبهة قد تناقش الشخص فيها وقد تبدعه، ولكن لا تكفره حتى ولو انتهى إليه الدليل، لبقاء الشبهة، لبقاء الشبهة. فانتبهوا، هنالك مسائل صار فيها خفاء وعظمت فيها الشبهة بهذين القيدين. قد تقول: لي ذكرت له الدليل، ولكن الشبهة لم تزلها، إذن لا تكفر. وراجع ما ذكر الأئمة الأعلام في هذا الباب، وما ذكر الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله في القسم الثالث، قال هنالك مسائل عظمت فيها الشبهة فلا يكفر فيها المخالف حتى بعد انتهاء الدليل إليه إلا أن تزول الشبهة. هذه المسائل التي عظمت شبهتها. طيب، الشيخ يقول إنه دائما يقرر أن الله قد غفر لهذه الأمة خطأها، وهذا الخطأ نبه إلى أنه ليس في المسائل العملية فقط، وإنما حتى في المسائل الخبرية العلمية القولية، ما فقط في المسائل العملية. جرى رسم المتكلمين بأن العذر إنما هو في مسائل العمل، أما العقيدة فقالوا لا، أخطأ كافر رأسا. وابن تيمية رحمه الله يخطئهم في هذا، ولذلك قال وما زال السلف يتنازعون في كثير من هذه المسائل، ولم يشهد أحد منهم على أحد لا بكفر ولا بفسق ولا بمعصية، وذكر أمثلة رحمه الله. يعني بذلك أنه قد يجري من أحدهم خطأ ما هو كفر ولا يكفرونه. من الأمثلة التي ساقها فيما أذكر استحلال بعض الصحابة للخمر. الخمر معلومة التحريم ولا في جهل بها؟ لا، ومع ذلك دخل خطأ تأويله لقدامة بن مضعون رضي الله عنه وهو بدري مع آخرين، فقد تأولوا خطأ. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعم. لاحظوا أن ما من صيغ العموم، وبالتالي دخلت شبهة تأويله. ولذلك لا تنسى ما سبق أن التأويل الذي يعذر به إذا كان جاريا على شيء من العلم وله نوع مساغ في اللغة، أما إذا كان لا وجه له أصلا فهذا لعب، كلعب الرافضة في قول الله جل وعلا إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا يا عائشة وين الدلالة وأي شبهة هنا أصلا؟ هل في احتمال لغة؟ هل يجري على أصول العلم؟ لا. إذن لاحظ أن يكون هنالك نوع مأخذ هذا منه، وقد يجري بينه في فروع بعض الأصول، أعني في النواحي العلمية، يجري بينهم نزاع فلا يكفر بعضهم بعضا ولا يضلل بعضهم بعضا حتى ولا التبديل، كاختلافهم في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة الإسراء والمعراج، وكاختلاف حدث بعد ذلك، هل يرى المنافقون والكافرون الرب جل وعلا في الموقف أم لا يرونه؟ جرى بين أهل السنة نوع نزاع في هذه المسائل، وهي متفرعة من أصول لكنها مسائل علمية، مسائل علمية خبرية قولية، ومع ذلك لم يكفر بعضهم فيها بعضا حتى لو وجد نوع شدة في المسألة الأخيرة من بعض الناس، فلا ينبغي أن يصل إلى هذا الأمر. ولهذا نصح ابن تيمية رحمه الله بعض الناس ونبههم إلى أن هذا مما لا يسوغ. طيب، إلى أن قال والتكفير هو من الوعيد، فإنه وإن كان القول تكذيبا لما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن قد يكون الرجل حديث عهد بإسلام أو نشأ ببادية بعيدة. لاحظ أمكنة الفترات، نشأ ببادية بعيدة، ومثل هذا لا يكفر بجحد ما يجحده حتى تقوم عليه الحجة، وقد يكون الرجل لم يسمع تلك النصوص أو سمعها ولم تثبت عنده أو عارضها عنده معارض آخر أوجب تأويلها وإن كان مخطئا. وكنت دائما أذكر الحديث الذي في الصحيحين في الرجل الذي قال إذا أنا مت فأحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في اليم، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا من العالمين ففعلوا به ذلك، فقال الله ما حملك على ما فعلت؟ قال خشيتك فغفر له. فهذا رجل شك في قدرة الله وفي إعادته إذا ذري، بل اعتقد أنه لا يعاد وهذا كفر باتفاق المسلمين، لكن كان جاهلا لا يعلم ذلك، وكان مؤمنا يخاف الله أن يعاقبه فغفر له بذلك. والمتأول من أهل الاجتهاد الحريص على متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم أولى بالمغفرة من مثل هذا. إذن نجد في كلام العلامة ابن تيمية رحمه الله أن التكفير كالوعيد، وهنا في العبارة يقول هو من الوعيد، ولعلها كالوعيد في ظني لكن تراجع، أي بمعنى أن لحوق الوعيد بالمعين مشروط بشروط انتفاء موانع، فكذا الحكم بالتكفير هو مثله، أي لا يلحق حكم التكفير بالمعين إلا إذا توفر الشروط وانتفت موانع. ثم ذكر أن الشخص قد يأتي بقول يكون تكذيبا لما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن لا يحكم عليه بأنه كافر. لماذا؟ قال لفوات شرط آل، وهو علمه، ما علم، لا يعلم أن هذا مما قاله النبي عليه الصلاة والسلام. أحيانا مثلا، وهذا قد جرى لنا في موضع ما، أستاذ يدرسنا وكان يتكلم عن أمارات الوضع في الحديث، وذكر جملة فوائد من كتاب ابن القيم المنار المنيف، واحد من الطلبة كان مزاحا فقال شيخنا الآن أعرض لك حديثا فبين لي هل هو من الموضوع أو ليس كذلك، نسيت الآن الحديث، فهذا كلام قديم حدود عام 1407-1408 في هذه الحدود، يعني بالميلاد عام 87-88 تقريبا. فذكر الحديث وإذا بالشخص الذي كان يدرسنا قال أجد فيه رائحة الوضع، الطالب مزاح قال الشيخ الحديث صحيح الإمام مسلم، الحديث صحيح الإمام مسلم يا شيخ، فضحك الأستاذ وعرف أن الطالب كثير المزاح، طيب الحديث صحيح قطعا، والأستاذ يرده لأنه في سياق قواعد يعرف بها وضع الحديث في نكارة المتون ونحو ذلك والمبالغة في الحسنات أو نحو ذلك. فالمهم جرى على هذا الأصل وهو يدرس فظن أن الحديث منه، طيب هذا فيه رد ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، مشكلة مشكلة. فحتى يعني تبسم من في المجلس، نواصل. إذا الإنسان قد يرد شيئا ليس لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قاله، لكن لا يظنه أصلا من السنة، بل مثله قد يخفى عليه أو تخفى عليه آية فيظنها من حديث الناس فيردها، فإذا بين له أن هذا من القرآن قال أعوذ بالله أستغفر الله أستغفر الله، هذا وارد ولا ما وارد؟ هذا قد يحصل يا إخوة، ما قصد رد كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، لكنه أخطأ لجهله، ما قرأ القرآن، عاش في بادية بعيدة أو نحو ذلك. أحيانا يسمع النص ويرده يظنه ضعيفا، وأحيانا يصحح الخبر ويقول بخلاف دلالته لأن عنده معارض آخر قوي، وهذا نوع من مسالك الاستدلال. على كل هذا كله من الخطأ. وذكر الشيخ إذا كان الله عذر ذلك الرجل الذي كان مؤمنا يخاف الله أن يعاقبه فتأول بأنه بعد موته إذا سحقت عظامه وأحرقت وذريت في اليم أن الله لا يبعث، ومع ذلك غفر له، هذا مبلغ علمه في المسألة. يقول إذا كان هذا قد عذر فأولى من يخطئ خطأ دون ذلك. والمسألة الشديدة يا إخوان، هذه المسألة بالذات من المسائل العظيمة، ولهذا تحير فيها كثير من الناس. فمنهم من يقول الرجل ما شك في قدرة الله، لكن يقول المقصود من قدر أو قدر تحتاج إلى مراجعة، المقصود منه الضيق، قدر عليه رزقه أي ضيق عليه. فكأن الرجل يقول لئن ضيق الله عز وجل يعذبني، مش لئن كان قادرا عليه. فذهب بعضهم إلى تأويل الخبر، هذا التأويل، لأن المسألة عظيمة، كيف يتكلم في قدرة الله؟ هل يتصور فيه الجهل؟ هل يتصور الخطأ في مثل هذا؟ طيب، لكن ألحق به من كان مثله. صحيح بعض العلماء يقول الرجل قال ما قال ذهولا من شدة خوف، وهذه هي طريقة ابن حجر، ويبدو أن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يمشي عليها، لكن الظاهر أن الرجل ما قال ما قال إلا عن نوع جهل ليس نتيجة خطأ، وبحث في هذا في موضع سابق. قال الشيخ وبهذا علم الفرق بين القول والقائل وبين الفعل والفاعل، فليس كل قول أو فعل يكون فسقا أو كفرا يحكم على قائله أو فاعله بذلك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الجزء 35 صفحة 165 من مجموع الفتاوى، وأصل ذلك أن المقالة التي هي كفر بالكتاب والسنة والإجماع يقال هي كفر قولا يطلق كما دلت على ذلك الدلائل الشرعية. فإن الإيمان من الأحكام المتلقاة عن الله ورسوله، ليس ذلك مما يحكم فيه الناس بظنونهم وأهوائهم، ولا يجب أن يحكم في كل شخص قال ذلك بأنه كافر حتى يثبت في حقه شروط التكفير وتنتفي موانعه، مثل من يقول إن الخمر أو الربا حلال لقرب عهده بالإسلام أو لنشوئه في بادية بعيدة أو سمع كلاما أنكره ولم يعتقد أنه من القرآن ولا أنه من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، كما كان بعض السلف ينكر أشياء حتى يثبت عنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها. يعني شيخ الآن ضرب عدة نماذج، من يقول بحل الخمر أو الربا لكن يقول شرطه أن يعذر مثله بذلك، كأن يكون قد نشأ في بادية بعيدة. الكفر قد يكون بكلام ينكره وهو من القرآن أو مما ثبت قطعا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قاله فيرده ولا يعرف أنه رد شيء من القرآن أو من السنة لعدم سماعه به. يقول ولكن إذا ثبت عنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا أو قرأت عليه الآية من القرآن فرجع فنعم، وإلا لحقه الكفر، لحقه الكفر. وربما ضرب شيخ الإسلام ذلك مثلا بإنكار شريح لقراءة بل عجبت ويسخرون، وهي متواترة، فقال إن الله لا يعجب، فرد قراءة متواترة ورد الصفة معها أيضا، عنده إشكالان. هذا ما ضرب به ابن تيمية رحمه الله مثلا، لأن الرجل كبير ولكن ما علم أن هذا من القرآن لأنه يقرأ بل عجبت ويسخرون، وهذه ليس فيها إثبات الصفة، وبالتالي أخطأ في ذلك رحمه الله. إلى أن قال يعني ابن تيمية فإن هؤلاء لا يكفرون حتى تقوم عليهم الحجة بالرسالة، كما قال الله تعالى لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وقد عفى الله لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان، انتهى كلامه. قال الشيخ وبهذا علم أن المقالة أو الفعلة قد تكون كفرا أو فسقا، ولا يلزم من ذلك أن يكون القائم بها كافرا أو فاسقا، إما لانتفاء شرط التكفير أو التفسيق أو وجود مانع شرعي يمنع منه. ومن تبين له الحق فأصر على مخالفته تبعا لاعتقاده، لاعتقاد كان يعتقده أو متبوع كان يعظمه أو دنيا كان يؤثرها فإنه يستحق ما تقتضيه تلك المخالفة من كفر أو فسوق. إذا كانت المخالفة كفرا حكم عليه بالكفر، وإذا كانت المخالفة فسقا حكم عليه بالفسق. لماذا؟ لأنه تبين له الحق لكن أصر على تركه تبعا لاعتقاد كان يعتقده أو متبوع يعظمه أو لدنيا يؤثرها، عندئذ لحقه الحكم بالكفر عينا. قال الشيخ: فعلى المؤمن أن يبني معتقده وعمله على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيجعلهما إماما له يستضيء بنورهما ويسير على منهاجهما، فإن ذلك هو الصراط المستقيم الذي أمر الله تعالى به في قوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وليحذر ما يسلكه بعض الناس من كونه يبني معتقده أو عمله على مذهب معين، فإذا رأى نصوص الكتاب والسنة على خلافه حاول صرف هذه النصوص إلى ما يوافق ذلك المذهب على وجوه متعسفة، فيجعل الكتاب والسنة تابعين لا متبوعين، وما سواهما إماما لا تابعا. وهذه طريق من طرق أصحاب الهوى لا أتبع الهدى. وقد ذم الله هذه الطريق في قوله: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. والناظر في مسالك الناس في هذا الباب يرى العجب العجاب، ويعرف شدة افتقاره إلى اللجوء إلى ربه في سؤال الهداية والثبات على الحق والاستعادة من الضلال والانحراف. ومن سأل الله تعالى بصدق وافتقار إليه عالما بغنى ربه عنه وافتقاره هو إلى ربه، فهو حري أن يستجيب الله تعالى له سؤله. يقول الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن رأى الحق حقا واتبعه، ورأى الباطل باطلا واجتنبه، وأن يجعلنا هداة مهتدين وصلحاء مصلحين، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا ويهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب. والحمد لله رب العالمين الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على نبي الرحمة وهادي الأمة إلى صراط العزيز الحميد بإذن ربهم، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. تم في اليوم 15 من شهر شوال سنة 1400 بقلم مؤلفه الفقير إلى الله تعالى محمد الصالح العثيمين رحمه الله. مع ذلك بقي تعقيب، التعقيب يتعلق بمعية الله تعالى لخلقه. هل كل النسخ عندكم فيها موجودة؟ إذن تقرأ في درس قادم إن شاء الله، يقرأ هذا التعقيب المتعلق بمعية الله تعالى لخلقه، وهي نص كلمة نشرها في مجلة الدعوة السعودية، ستقرأ إن شاء الله في ليلة قادمة، وإن شاء الله في تلك الليلة نحاول يعني الفراغ من قراءة هذا التعقيب. ويبدو أن ما قرأناه واضح، ما احتاج منا إلى وقفات. فهذا ما يتعلق بحكم أهل التأويل، وخلاصته أن الشخص قد يكفر أو يبدع أو يفسق بحسب دلالة الأدلة على ذلك، بل في بعض الحالات قد يرتكب كفرا ولا يحكم عليه بعينه أنه كافر، إما لعدم توفر شيء من الشروط أو لوجود ولو مانع واحد، ولو وجد مانع واحد يمنع من لحوق وصف الكفر به فلا نكفره. هذا خلاصة هذه المسألة، فلنقف عند هذا الحد، نواصل بعد ذلك في درس قادم إن شاء الله. هذا وبالله التوفيق، الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله. باقي 5 دقائق، يقول باقي 5 دقائق تجلس. في ناس بيجونا من بعيد يا جماعة، حيحتجوا علينا اللي أقمتوا الصلاة قبل 5 دقائق. الشيخ محمد بيقول باقي 5 دقائق. في أسئلة أحيانا قد يكون أجيب عنها في نظري. ما حكم من يستهزئون ببعض الآيات القرآنية؟ هل يكفرون أم لا؟ نعم يكفر. يستهزئ بشيء من القرآن يكفر. قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. إذن من ظهر استهزاؤه بشيء من القرآن كفر. لكن لاحظ أن يفيد ما قال أو فعله استهزاء، لن يكون أمرا محتملا. الأمور المحتملة يستفصل فيها، أما ما كان صريحا ظاهرا في الاستهزاء يحكم عليه بعد الشروط والمانع إلا أن تقول مجنون أو نحو ذلك. وضح؟ لكن ما يقال هل جاهل أو غير جاهل، لا، هو قرآن عنده ويستهزي به صراحة ويعلم أنه من القرآن. أما إن كان لا يعلم أنه من القرآن كما سبق في حق من لا يقرأ القرآن أصلا فسخر، فقيل له هذه آية فقال أستغفر الله، فمثل هذا نعم يعذر، خاصة مع خفاء بعض الآيات عليه. لكن يعرف أن هذا من القرآن فيسخر، أو يسخر من سنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فحكمه الكفر. كيف ينكر على من سب الدين أمامك؟ أنكر عليه، إن كان لك ولاية عليه عاقبه، وإلا تعظه وتنهاه، فإن رجع فالحمد لله، إن أصر ارفع أمره إلى المحكمة على طول، بلغ عنه زي ليه، ما تخليه حتى لا تلعب الناس بالدين. وضح الشيخ؟ سب الدين عندك، سب دين الإسلام، إن لك ولاية علمه عاقبه، إن لم تكن لك ولاية عليه مره وانهى، تقول ترجع للدين الآن استغفر وتوب ترجع الإسلام، إن استجاب الحمد لله، ما استجاب أرفع أمره للمحكمة حتى لا يتلعب الناس بالدين. هذا موقفه باختصار، لكن لا تعاقب ولا تستتيب وأنت لست من أهل ذلك. يعني ما تقول له الآن استتيبه، ما تقطع رقبتك، ليس لك ذلك، هذا ليس لك. يسأل عن الحديث: لا تزال طائفة من أمتي من الغرب ظاهرين على الحق، وخرج أبو عوان برواية بلفظ من المغرب، فما المراد بالغرب أو المغرب؟ طيب، وما صحة الرسالة المنسوبة للجويني التي أثبت فيها العلو؟ طيب، بالنسبة لذلك الحديث لعله يشرحه قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. فالظاهر أنهم المرادون، فلأهل الشام خصوصية، ولذلك العراق بالمشرق والشام بمغرب، فهذا هو المقصود فيما يظهر لنا. أما الرسالة المنسوبة للجويني فهي لوالد إمام الحرمين، لوالد إمام الحرمين، وهنالك رسالة أخرى لابن شيخ الحزاميين. أما عبد الملك الجويني، عبد الملك بن يوسف الجويني الملقب بإمام الحرمين، فليست له هذه الرسالة، إنما هي لأبيه والده، وبالتالي تنسب إليه ولا تنسب إلى ابنه. نقف عند هذا الحد، والسلام عليكم ورحمة الله.